جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. ذكرتم قول الجمهور وقول شيخ الإسلام في صرف المسلم فيه إلى غيره. نعم. ولم ترجحوا. أما الحديث فقد ذكرنا أنه ضعيف، لكن بقي إشكال، وهو أنه لم يقبض ولم يضمن، فالذي أستظهره والله أعلم أنه إذا كان في الطعام فلا يجوز، أنه إذا كان في الطعام فلا يجوز، لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، أما في غير الطعام فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بشرط أن لا يكون أكثر منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من اشترى أرزا أو قمحا بالدين وقال لصاحبه سأدفع لك غدا، هل هذا يعتبر بيع ربوي؟ كيف؟ يقول: من اشترى أرزا أو قمحا بالدين وقال لصاحبه سأدفع لك غدا، هل هذا يعتبر بيع ربوي؟ هذا في تفصيل. إن كان اشترى الأرز بطعام مثل أرز ببر أو أرز بقمح فهنا يجب التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يقول آتيك به غدا، يعني يا أخوة لا يجوز أن يقول يعني اشتريت منك كيلو أرز بكيلو قمح وغدا أعطيك الأرز، هذا لابد فيه من التقابض، وإلا كان من ربا النسيئة. أما إذا كان الثمن نقدا، اشترى كيس أرز 5 كيلو ب40 ريالا، قال أعطيك الثمن غدا، هذا يجوز، وقد ذكرنا البارحة هذه الصورة في صور البيوع من جهة حضور العين وغياب العين، فما دام أن المبيع والثمن لا يشتركان في علة الربا فإنه يجوز. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا اتفق البيعان على تقديم الأجل المتفق عليه في السلم فهل يجوز لهما ذلك؟ على تقديم الأجل المتفق عليه. نعم، ليس للبائع أن يلزم المشتري بتقديم الأجل على الصحيح، يعني البائع في السلم أجل الثمن إلى سنة، أجل تسليم السلعة إلى سنة ثم أراد تسليمها بعد 6 أشهر، ليس له على الصحيح أن يلزم المشتري، لأن المشتري قد تكون له مصلحة في هذا الأجل، لكن إذا اتفقا على تقديم الأجل فإن هذا يجوز ولا حرج فيه على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل حج واعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له ميت، فقال له بعضهم اعتمر من التنعيم، وقال بعضهم لا تعتمر من التنعيم، وقال بعضهم يجب أن تخرج إلى أحد المواقيت 5، وقال البعض لا تفعل هذا وإنما يجب عليك أن تنشئ سفرا جديدا من بلدك، نود منكم شيخنا أن تفصلوا لنا هذه المسألة، وهذا الرجل سيأتي بعد أيام إلى المدينة، فبماذا تنصحونه؟ هل يحرم من ميقات المدينة؟ من ذهب إلى مكة واعتمر هل له أن يعتمر عن قريبه الميت أو العاجز بعد عمرته؟ نقول: دلت السنة على أن الإنسان يكتفي في سفرته بعمرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرتين في سفرة واحدة. وفي حجة الوداع وقد كان يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقف ينتظر عائشة رضي الله عنها ولم يأتي بعمرة ثانية، بل ها إن عائشة رضي الله عنها لما أصرت على أن تأتي بالعمرة مكان عمرتها التي كانت قبل الحج وحاضت قبل أن تأتي بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه لأن يأتي بعمرة، ولم يرشد أحدا من الصحابة الذين كانوا معه أن يأتوا بعمرة ثانية. فدل هذا على أن السنة أن الإنسان يكتفي في سفرته إلى مكة بعمرة واحدة، فلا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولا يخرج إلى الميقات البعيد ليأتي بعمرة. بعض العلماء قالوا يخرج إلى ميقات بعيد، وهذا في الحقيقة تكليف له بغير دليل، وقد كان السلف يشددون في شأن من يخرج من مكة ليأتي بعمرة، ويقولون لا ندري أيؤزر أم يؤجر، والمقصود أنه لو بقي يطوف لكان خيرا له من أن يخرج ليأتي بعمرة ثانية. لكن لو أنه جاء إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يعود إلى مكة، فإن له أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن قريبه، لأنه الآن يبدأ سفرا جديدا إلى مكة. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. السنة والكمال والخير أن الإنسان لا يكرر العمر في مكة وهو آفاقي، ولكن إذا خرج إلى مدينة أخرى لغرض صحيح ثم أراد أن يعود إلى مكة بعمرة فإن له ذلك ولا حرج عليه في هذا. ولعلنا نقف هنا، واستأذن الإخوة في عدم المسير معي للسؤال لأني أحتاج للوقت، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.